بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 63 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومنها أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ثم لعنها سقط الحد عنه لهما، ولا يحتاج إلى ذكر الرجل في لعانه، وإن لم يلاعن فعليه لكل واحد منهما حد، وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليه حد واحد ويسقط عنه الحد لهما بلعانه، وهو قول أحمد. والقول الثاني للشافعي إنه يحد لكل واحد حد، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد، وإن لم يذكره فعلى قولين: أحدهما يستأنف اللعان ويذكره فيه فإن لم يذكره حد له، والثاني أنه يسقط حده بلعانه كما يسقط حد الزوجة. وقال بعض أصحاب أحمد: القذف للزوجة وحدها، ولا يتعلق بغيرها حق المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحد لهما، وهل يجب حد واحد أو حدان؟ على وجهين. وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حد واحد قولا واحدا. ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه أنه يسقط عنه حكمه، وإن لم يذكره فعلى قولين. الصحيح عندهم أنه لا يسقط، والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان حجتهم ظاهرة وقوية جدا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج بشريك ابن سحماء وقد سماه صريحا. وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما أن المقذوف كان يهوديا ولا يجب الحد بقذف الكافر، والثاني أنه لم يطالب به، وحد القذف إنما يقام بعد المطالبة به. وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين وقالوا: قول من قال إنه يهودي باطل، فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء، وهو حليف الأنصار، وهو أخ البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة في شرحه لأحكام عبد الحق: قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف، فقيل إنه كان يهوديا وهو باطل، والصحيح أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار، وهو أخ البراء بن مالك لأمه. وأما الجواب الثاني فهو ينقلب حجة عليكم، لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف لم يطالب به ولم يتعرض له، وإلا فكيف يسكت عن براءة عرضه؟ وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه، والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك. وقد تقدم أن اللعان أقيم مقام البينة للحاجة، وجعل بدلا من الشهود الأربعة، ولهذا كان الصحيح أنه يوجب الحد عليها إذا نكلت، فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر. ومن المحال أن تحد المرأة باللعان إذا نكلت، ثم يحد القاذف حد القذف وقد أقام البينة على صدق قوله، وكذلك إن جعلناه يمينا، فإنها كما درأت عنه الحد من طرف الزوجة درأت عنه من طرف المقذوف، ولا فرق، لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه، وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه، كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحماء، فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوج: البينة وإلا حد في ظهرك، ولم يقل: وإلا حدان. هذا والمرأة لم تطالب بحد القذف، فإن المطالبة شرط في إقامة الحد لا في وجوبه. وهذا جواب آخر عن قولهم إن شريكا لم يطالب بالحد، فإن المرأة أيضا لم تطالب به، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فإن قيل: فما تقولون لو قذف أجنبية بالزنا برجل سماه فقال: زنى بك فلان أو زنيت به؟ قيل: ها هنا يجب عليه حدان، لأنه قاذف لكل واحد منهما، ولم يأتي بما يسقط موجب قذفه، فوجب عليه حكمه، إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهما ولا ما يقوم مقامها. فصل. ومنها أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه، ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهذا موضع اختلف فيه، فقال أبو حنيفة لا يلاعن لنفيه حتى تضع الاحتمال أن يكون ريحا فتنفش، ولا يكون للعان حينئذ معنى، وهذا هو الذي ذكره الخراقي في مختصره فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن. وتبعه الأصحاب على ذلك، وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأتي كلامه. وقال جمهور أهل العلم له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادا على قصة هلال بن أمية، فإنها صريحة صحيحة في اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها، الحديث. قال الشيخ في المغني: وقال مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه، محتجين بحديث هلال وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأم، ولا خفاء بأنه كان حملا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا. قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها وغير ذلك مما يطول ذكره، ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان. وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش ولا يحتاج إلى ذكره في اللعان، احتجاجا بظاهر الأحاديث حيث لم ينقل نفي الحمل ولا تعرض لنفيه. وأما مذهب أبي حنيفة فإنه لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإذا لعنها حاملا ثم أتت بالولد لازمه عنده ولم يتمكن من نفيه أصلا، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. قال المنازعون له: هذا فيه إلزامه ولدا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا، والله سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقا فلا يجوز سدها. قالوا: وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنا إليها فيها، لأن الولد الذي تأتي به يلحقه إذا لم ينفه فيحتاج إلى نفيه، وهذه كانت زوجته في تلك الحال فملك نفي ولدها. وقال أبو يوسف: محمد له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام 40 ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجون: لا يلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعي: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد. فإن قيل: فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزنا؟ فقال: هذا الولد مني وقد زنت، ما حكم هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، أحدها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يمكن من اللعان، والثاني أنه يلاعن وينتفي الولد، والثالث أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد، والثلاثة روايات عن مالك، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصح استلحاق الحمل كما لا يصح نفيه. قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال لا يصح استلحاقه، وهو المنصوص عن أحمد، ومن أجاز نفيه قال يصح استلحاقه، ومذهب الشافعي، لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح الإقرار به كالمولود، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال لا يصح استلحاقه قال لو صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود، ولا يلزمه ذلك بالإجماع، وليس للشبه أثر في الإلحاق بدليل حديث الملاعنة، وذلك مختص بما بعد الوضع فاختص صحة الإلحاق به. فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه فلم ينفيه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله، لأن تركه محتمل، لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها، فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه. فصل. وقول ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقول سهل: فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها، أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وقوله مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وقال الزهري عن سهل بن سعد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وقول الزوج يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فتضمنت هذه الجملة 10 أحكام. الحكم الأول التفريق بين المتلاعنين، وفي ذلك 5 مذاهب. أحدها أن الفرقة تحصل بمجرد القذف، وهذا قول أبي عبيد، والجمهور خالفوه في ذلك ثم اختلفوا. فقال جابر بن زيد وعثمان البتي ومحمد بن أبي صفرة وطائفة من فقهاء البصرة لا يقع باللعان فرقة البتة. وقال ابن أبي صفرة اللعان لا يقطع العصمة. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان، بل هو أنشأ طلاقها ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت أو أن يقوم عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة. ونازع هؤلاء جمهور العلماء وقالوا اللعان يوجب الفرقة، ثم اختلفوا على 3 مذاهب. أحدها أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة، وهذا القول مما تفرد به الشافعي رحمه الله، واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق. المذهب الثاني أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعا، فإذا تم لعانهما وقعت الفرقة ولا يعتبر تفريق الحاكم، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها أبو بكر، وقول مالك وأهل الظاهر. واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها وإما شهادة به، وكلاهما لا يقتضي فرقة، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة، وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كل منهما سكنا للآخر، وقد زال هذا بالقذف وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة، فإنه إن كان كاذبا فقد فضحها وبهتها ورماها بالداء العضال، ونكس رأسها ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس الأشهاد، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وعرضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي وتعليق ولد غيره عليه، فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح. فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما والتحريم المؤبد على ما سنذكره، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قالوا ولأنه فسخ ثبت بأيمان المتحالفين فلم يثبت بأيمان أحدهما كالفسخ لتحالف المتبايعين عند الاختلاف. المذهب الثالث أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال ومتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا. واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. واحتجوا بأن عويمرا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حجة من وجهين، أحدهما أنه يقتضي إمكان إمساكها، والثاني وقوع الطلاق ولو حصلت الفرقة باللعان وحده لما ثبت واحد منها من الأمرين. وفي حديث سهل بن سعد أنه طلقها 3 فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد كما سنذكره، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورا 3، أحدها إنشاء الفرقة، والثاني الإعلام بها، والثالث إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. وأما قوله كذبت عليها إن أمسكتها فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه. وأما طلاقه 3 فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق تأكيد لهذا التحريم، وكأنه قال لا تحل لي بعد هذا. وإما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من التحريم، فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه. فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه جعل هذا إنفاذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وسهل لم يحكي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للطلاق، فظن ذلك تنفيذا، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم. فصل. الحكم الثاني أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا نوى الزوج به الطلاق فلا يقع به الطلاق. قالوا ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة. قالوا ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينوي به الثلاثة فكان يكون رجعيا. قالوا ولأن الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهنا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره. قالوا وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ فصل. الحكم الثالث أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا لا يجتمعان بعدها أبدا. قال الأوزعي حدثنا الزبيدي حدثنا الزهري عن سهل بن سعد فذكر قصة المتلاعنين وقال فرق، وقال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. قال وروين عن علي وعبد الله بن عباس قالا مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا. قال وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه. وقال أبو بكر لا نعلم أحدا رواها غيره. وقال صاحب المغني وينبغي أن تحمل هذه على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. قلت الرواية مطلقة ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم، فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذاب نفسه مؤثرا في تلك الفرقة القوية رافعة للتحريم الناشئ منها، فلأن يؤثر في الفرقة التي هي دونها ويرفع تحريمها أولى. وإنما قلنا إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم، لأن فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله، سواء رضي الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه، فهي فرقة من الشارع بغير رضا أحد منهم ولا اختياره، بخلاف فرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره. وأيضا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكم فإنه لم يقوى بنفسه على اقتضاء الفرقة ولا كان له سلطان عليها. وهذه الرواية هي مذهب سعيد بن المسيب. قال إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، ومذهب أبي حنيفة ومحمد، وهذا على أصله الطرد لأن فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير إن أكذب نفسه ردت إليه ما دامت في العدة. والصحيح القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وأقوال الصحابة، وهو الذي يقتضيه حكمة اللعان ولا يقتضي سواه، فإن لعنة الله عز وجل وغضبه قد حل بأحدهم على محالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخامسة: إنها الموجبة، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى هذا كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزاني عفيفة. فإن قيل: فهذا يوجب أن لا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه؟ قيل: لا يوجب ذلك، لأن لم نتحقق أنه هو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك وشككنا في عينه، فإذا اجتمعا لزمه أحد الأمرين ولا بد، إما هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوبا عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به. فأما إذا تزوجت بغيره أو تزوج بغيرها لم يتحقق هذه المفسدة فيهما. وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وحقق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها وألزمته العار والفضيحة وأحوجته إلى هذا المقام المخزي. فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدا. فاقتضت حكمة من شر من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة انحتام الفرقة بينهما وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. وأيضا فإنه إن كان كاذبا عليها فلا ينبغي أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها، ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي. فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمة ثم اشتراها هل يحل له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا: لا يحل له، لأنه تحريم مؤبد فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة، فها هنا أولى، لأن هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق غير مؤبد. فصل. الحكم الرابع أنه لا يسقط صداقها بعد الدخول فلا يرجع به عليها، فإنه إن كان صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق، وإن كان كاذبا فأولى وأحرى. فإن قيل: فما تقولون لو وقع اللعان قبل الدخول، هل تحكمون عليه بنصف المهر أو تقولون يسقط جملة؟ قيل: في ذلك قولان العلماء، وهما روايتان عن أحمد، مأخذهما أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منها أو من أجنبي كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداق تغليبا لجانبها؟ كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة أو بنصفه تغليبا لجانبه، وأنه هو المشارك في سبب الإسقاط، والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها. هذا الأصل فيه قولان، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصفت الصداق كطلاقه، إلا فسخه لعيبها أو فوات شرط شرطه فإنه يسقطه كله، وإن كان هو الذي فسخ لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل تسقط عنه أو تنصفه؟ على روايتين، فوجه إسقاطه أنه فعل الواجب عليه وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام، ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته. فإن قيل: فما تقولون في الخلع، هل ينصفه أو يسقط؟ قيل: إن قلنا هو طلاق نصفه، وإن قلنا هو فسخ فقال أصحابنا فيه وجهان، أحدهما كذلك تغليبا لجانبه، والثاني يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ. وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجها واحدا، وإن كان معها ففيه وجهان. فإن قيل: فما تقولون لو جاءت الفرقة بشرائه لزوجته من سيدها، هل يسقطه أو ينصفه؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما يسقطه لأن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء، وكل فرقة جاءت من قبلها كردتها وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحها وفسخها لإعساره أو عيبه، فإنه يسقط مهرها. فإن قيل: فقد قلتم إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذ الفرقة من جهتها، وقلتم إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضا، ولم تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه، كما جعلتموه بفسخها لعيبه من جهتها فأسقطتموه، فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك وفسخ عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفيه ولا شيئا منه، فلا يلزمه شيء من الصداق، كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه ولا شيئا منه، فلا تستحق عليه شيئا من الصداق. فصل. الحكم الخامس أنه لا نفقة لها عليه ولا سكنى، كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها، كما سيأتي بيان حكمه في ذلك، وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف له، بل سقوط النفقة والسكنى للملعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل أن ينكحها في عدتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلا لوجوب نفقتها وسكناها، وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا، فأقضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضها بعضا، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط، وهو القياس الصحيح، كما ستقر عينك إن شاء الله بالوقوف عليه من قريب. قال مالك: والشافعي لها السكنى، وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارا شديدا، وقوله من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى، وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملا فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقا، وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه، لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يرى عوده، فلم يبق إلا نفقة قريب، فهي في مال الطفل إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. والثاني أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن، بل انقطاعها بالطلاق أشد، ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه، فإذا وجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل فوجوبها للمتوفى عنها أولى وأحرى. الثالث أن لها السكنى دون النفقة حاملا كانت أو حائلا، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة. وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وذكر أدلتها والتمييز بين راجحها ومرجوحها، إذ المقصود أن قوله من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت والبيت في الجملة، فهذا إن كان هذا الكلام من كلام الصحابي، والظاهر والله أعلم أنه مدرج من قول الزهري. فصل. الحكم السادس انقطاع نسب الولد من جهة الأب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يدعى ولدها لأب، وهذا هو الحق، وهو قول الجمهور، وهو أجل فوائد اللعان. وشذ بعض أهل العلم وقال المولود على الفراش لا ينفيه اللعان البتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وإنما ينفي اللعان الحمل، فإن لم يلعنها حتى ولدت لعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدها منه، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم، واحتج عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش، قال: فصح أن كل من ولد على فراشه ولد فهو ولده، إلا حيث نفاه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده، ولم ينفيه صلى الله عليه وسلم إلا وهي حامل باللعان فقط، فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب. قال: ولذلك قلنا إن صدقته إن صدقته في أن الحمل ليس منه فإن تصديقها له لا يلتفت إليه، لأن الله تعالى يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فوجب أن إقرار الأبوين لا يصدق على نفي الولد فيكون كسبا على غيرهما، وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهى كلامه. وهذا ضد مذهب من يقول إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضعه كما يقوله أحمد وأبو حنيفة، والصحيح صحته على الحمل وعلى الولد بعد وضعه كما قاله مالك والشافعي، فالأقوال ثلاثة ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزهن، فأبطل دعوى الزهن للولد وحكم به لصاحب الفراش. وها هنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه، فإن قيل فما تقولون لو لا عن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش؟ فقال لم تزني، ولكن ليس هذا الولد ولدي. قيل في ذلك قولان للشافعي، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنه لا عن بينهما، أنه لا لعان بينهما، إحداهما أنه لا لعان بينهما ويلزمه الولد، وهي اختيار الخرقي، والثانية له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيار أبي البركات بن تيمية، وهي الصحيحة. فإن قيل فخالفتم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش، قلنا معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرنا في خلاف بعضها تأويلا، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش، فرجح دعواه بالفراش وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه وقطع نسبه منه، وقضى ألا يدعى لأب، فوافقنا الحكمين وقلنا بالأمرين، ولم نفرق تفريقا باردا جدا سمجا لا أثر له في نفي الولد حملا ونفيه مولودا، فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة، وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة ومعانيها وحكمها، والله المستعان به التوفيق. فصل. الحكم السابع إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه، وهذا الإلحاق يفيد حكما زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلا كان عديم الفائدة، فإن خروج الولد منها أمر محقق، فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما كان حاصلا مع ثبوت النسب مع الأب، وقد اختلف في ذلك، فقال الطائفة أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم كما انقطع من الأب، وأنه لا ينسب إلى أم ولا إلى أب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم وألحق الولد بالأم، وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وكل من لا يرى أن أمه عصباتها عصبة له. وقال الطائفة ثانية بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة، وهي تحويل النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك، فهي عصبته وعصباتها أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه، وهذا قول ابن مسعود ويروى عن علي، وهذا القول هو الصواب لما روى أهل السنن الأربعة من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، ورواه الإمام أحمد وذهب إليه، وروى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وهذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقا كان لمعتق الأم، فلو اعتق الأب بعد هذا فلو اعتق الأب بعد هذا انجر الولاء من موالي الأم إليه ورجع إلى أصله، وهو نظير ما إذا أكتب الملاعن نفسه واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه، فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه، فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه، وهي من صميم ذرية إبراهيم، وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. فإن قيل فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة اللعان وفي آخره ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها، قيل نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر، فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب فيتأخذ فرضها ولا بد، فإن فضل شيء أخذته بالتعصيب وإلا فازت بفرضها. فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه. فصل. الحكم الثامن أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد، وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة وهو قول جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه حد قاذفها، وإن كان هناك ولد نفي نسبه لم يحد قاذفها، والحديث إنما هو في من لها ولد نفاه الزوج. والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفي نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة للولد، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف. فصل. الحكم التاسع أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا، وبعد أن تم اللعانان فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرج أبو البركات بن تيمية على المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده، وهو تخريج صحيح، فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها أفاد سقوط النسب الفاسد عنه وإن لم تلاعن هي، بل بطريق الأولى، فإن تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع الحد، فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولد، والله أعلم. فصل. الحكم العاشر وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين، فإنه قال: من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها، فأفاد ذلك أمرين: أحدهما سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا من الزوج، والثاني وجوبهما لها والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإن لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم. فصل. وقوله في الحديث: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه به، دليل على أن من قتل رجلا في داره وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه قتل به ولا يقبل قوله، إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته. ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما: إحداهما هل يسعه فيما بينه وبين الله أن يقتله أم لا، والثانية هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا. وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال: مذهب عمر أنه لا يقتل به، ومذهب علي أنه يقتل به، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب بينه يوما يتغدى، إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم وراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن هذا قتل صاحبنا. فقال عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. وأما علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فظن أن هذا خلاف للمنقول عن عمر، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة. وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا، فإن عمر رضي الله عنه إنما أسقط عنه القبض لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا: واللفظ لصاحب المغني، فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية، لما روي عن عمر، ثم ساق القصة وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا أو غير غير محصن، وكذلك حكم عمر في هذا القتيل، وقوله أيضا إن عادوا فعودوا ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب المستوعب قد قال: ومن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم فقتله، وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص في ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص. قال: وفي عادة البينة روايتان، إحداهما شاهدان، اختارها أبو بكر لأن البينة على الوجود دون الزنا، والأخرى لا يقبل أقل من 4. والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان أو غيره، عليه يدل كلام علي رضي الله عنه، فإنه قال: في من وجد مع امرأته رجلا فقتله إن لم يأتي 4 شهداء فليعطى برمته، وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنا، ولو كان حدا لما كان بالسيف، ولا اعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته، وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه وأتك حريمه وأفسد أهله. وكذلك فعل الزبير لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطينا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه، فقال: خلي عن الجارية، فضربهما بسيفه فقطعه هما ضربة واحدة. وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة فلهم حذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بقوله: انصرف واذهب وإلا نفعل بك. قلت: وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإن في الصحيحين عن أنس أن رجلا اطلع من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشخص أو بمشاقص وجعل يختيله ليطعنه، فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختيله أو يختبئ له ويختفي ليطعنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحق بها رأسه، فلما رآه قال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وفيهما أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففخأت عينه لم يكن عليك جناح. وفيهما أيضا: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فلا دية له ولا قصاص، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أو غير معروف، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوي الصحابة. وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا، جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن وغيره. واختلف قول مالك في هذه المسألة، فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا وقام الزوج البينة فلا شيء عليه وإلا قتل به. وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ويهدر دمه. واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: بلى، والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي اللفظ الآخر: إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي 4 شهداء. قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه. وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد به، لأنه قال: بلى والذي أكرمك بالحق، ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف ولما أثنى على غيرته ولقال: لو قتلته قتلت به. وحديث أبي هريرة صريح في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فالله لا أنا أغير منه والله أغير مني، ولم ينكر عليه ونهيه عن قتله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم، وكذلك فتواه حكم عام للأمة، فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه، بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، وقعت المفسدة التي درأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم ويدعون أنهم كابروهم على حريمهم، فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء. وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع، فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته، وأخبر أنه غيور وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه، والله أشد غيرة. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يتناقض أول الحديث وآخره. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد فقال: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ يعني أنا أنهاه عن قتله، وهو يقول: بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته، ثم قال: أنا أغير منه والله أغير مني، وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمته بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان، فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل، وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله. وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، وهو الأليق بكلامه وسياقة القصة، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه. ثبت عنه في الصحيحين أن رجلا قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بنفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعها عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعل أن يكون نزعه عرق. وفي هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابعة والمشابهة فقد أبعد النجعة. ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال، ويجعل الكلام قطعي الدلالة قطعي الدلالة على المراد. وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد، وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام. ومن تراجم البخاري في صحيح على هذا الحديث باب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، وساق معه حديث: أرأيت لو كان على أمك دين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.